الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لك الحمد. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله صلاة الجميع. نذكركم إخواني المصلين عن المحاضرة إن شاء الله بعد النافلة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الإمام عبد الحاكم، فكونوا في الموعد إن شاء الله. قديش الصبر؟ قديش الصبر؟ قديش الصبر؟ يصلوا غير خمسة؟ رها وسبعة يصلوا ساعة غير خمسة؟ يدين خمسة يصلوا خمسة لا صحيح مليح مليح مليح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، والصلاة والسلام على إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والصلاة والسلام على آل بيته وصحابته وكل من يحبه إلى يوم الدين. الإخوة الكرام، عمار هذا المسجد العامر، مسجد بدر، الذي حقا إن الله أعطاه حظا من اسمه، فكما أن غزوة بدر هي من أعظم الغزوات عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من شارك في غزوة بدر أصبحت له قيمة كبيرة، لعل هذا الاسم له بركته على أهل هذا المسجد، على جيران هذا المسجد، وعلى عمار هذا المسجد، فيظهر البدرية فيهم، فإن شاء الله حشرهم الله مع أهل بدر ورزقنا وإياهم محبتهم. هذه الليلة يعني كما طلب مني الشيخ عبد الكريم بوضياف إمام هذا المسجد، ربي يبارك في حياته وفي خطواته وفي حركاته وفي كل ما يقوم به، يعني مقدمة على عتبة رمضان، وهي سنة حميدة يعني يقررها هذا الشيخ هذا الإمام ربي يبارك في حياته. أنا اخترت للمقدمة هذه مقدمة على عتبة رمضان. نحن بعد يومين أو ثلاثة سنستقبل رمضان، نريد أن نقدم كلمة ولو بسيطة عن نحن ورمضان. أنا اخترت أن تكون عنوان الكلمة الصيام وتحقيق التواصل بين الخالق والمخلوق، الصيام وتحقيق التواصل بين الخالق والمخلوق، هذه الكلمة، بمعنى أن الصيام هو صلة بيننا وبين ربنا، به بالصيام نصل إلى الله عز وجل، وبالصيام يتفضل الله عز وجل علينا بالرحمة وبالمغفرة وبالعفو، أوله مغفرة وسطه رحمة آخره عتق من النار. قبل الكلمة تاعي بغيت نقدم واحد مقدمة نقرأ فيها قرايا برك خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه روى يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، يعني واحدة من الشعبانات، النهار التالي يوم 30 شعبان، الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب في المسلمين. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، واش قال فيها الرسول هذه الخطبة؟ قال يا أيها الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، رهجاي اطلع عليكم، قد أضلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، يعني معادلة غريبة، شهر فيه ليلة تعادل 1000 شهر، يعني فيه ليلة تعادل وتساوي 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة، هذه النقطة الأولى، وقيامه تطوع الزوجة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة في من سواه. هاشوف، يعني هو قال صيامه فريضة وقال قيامه تطوع. طيب قال اللي يدير فيه خصلة واحدة من الخير واحدة، كأنما قام بسبعين فريضة فيما سواه. الآن أنا أقول الآن سيدي أحمد، الشيخ أحمد يصلي قيام رمضان 10 ركعات ولا 12 ركعة نافلة تطوع، على بالك باللي كل ركعة وهي تطوع تعادل 70 فريضة في غير رمضان، كل ركعة تعادل 70 ركعة فريضة في غير رمضان. فريضة يعني الثواب والأجر اللي يدي في قيام الليل إذا كان يصلي 10 ركعات، إذا كان يصلي أكثر ولا أقل، كل ركعة تعادل 70 فريضة في غير رمضان. نقول له درك جيب 70 فريضة درك وجيب ركعتين تاع قيام رمضان تعدل 70 فريضة فيما سواه. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول مثل قيامه تطوعا من تقرب فيه في رمضان بخصلة من الخير كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. شوف الكرامة، 70 فريضة مو 70 نافلة. وهذه علماءنا يشرحوها لنا، يقولنا على واش ربي دار هذه الكرامة، علاش علاش ربي قال إذا كان تدير نافلة كأنك درت 70 فريضة في غيره. قال لك لخطيرة يوم القيامة نهار اللي تجي الصحائف والكتب الملائكة تشوف أنا في الصحيفة نتاعي كاين نقص في الفرائض، بعض الفرائض نقصت فيهم، بعضهم ما أديتهمش مليح، بعض الفرائض تلك الفرائض تجبر بالنوافل التي قدمتها في رمضان. الفرائض إذا وقع فيها النقص، الفرائض إذا وقع فيها النقص فإنها تجبر بالنوافل التي فعلها الإنسان في رمضان، لأن من تقرب فيه بخصلة من الخير كمن فعل 70 فريضة فيما سواه. شوف الخير تاع ربي شحال على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كاين مشكلة، اللي يضيع فيه يابس ما يطيقش يخلص الفريضة تاع رمضان. من فرط في رمضان في فريضة واحدة صعب صعب صعب عليه أن يجبرها، صعب، لأن النافلة واحدة فيه تعدل 70 فريضة في غيره، صح فريضة واحدة تعو فيه حاجة أخرى. يقول صلى الله عليه وسلم من أدى فريضة فيه كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. يعني أنت إذا كان ضيعت فريضة واحدة كيف تقدر تجيب 70 فريضة أخرى بها تجبره؟ يقول صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصبر في الخطبة تعو، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق من النار، وعتق رقبته من النار، وكان مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. هذه النقطة مهمة، الرسول في هذه الخطبة قال اللي فطر صائم في رمضان كان يعني المغفرة لذنوبه، وكان عتقا من النار، وكان مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. احنا يا جرت العادة عندنا احنا في الصحراء هنا وفي الجزائر في رمضان نجيبوا الفطور، نجيبوا التمر، ونجيبوا الحريرة، ونجيبوا عند المغرب حاجة زينة، ونجيبوا عند السحور، ونجيبوا الماكلة به الناس يفتحوا الصيام، وفينا اللي يتبرع يجيب بطانة تاع تمر واحد، خير كبير فيها زينة. لكن من الإفطار إذا فطرت صائما إذا علمت هناك مسكينا مسكينا فقيرا ومديت شكارة تاع سميد وبعد يخبز بها، تصور شحال يوم تفطروا شكارة تاع سميد 10 كيلو، تصور شحال يوم ديك العائلة هي تطيب الخبز من ديك الشكارة، وكم من يوم لك أنت أجر من فطر صائما. أنت 10 كيلو سميد 40 أو 45 ألف ما عندها ما تبانت لك، ولكن أجرها عند الله عز وجل كان كمن فطر صائما ومن غير أن ينقص، وكان لك مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الصحابة كي سمعوا هذا الحديث هذه الخطبة وقالوا من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق من النار وكان مثل أجره. قالوا يا رسول الله ليس كلنا من يجد ما يفطر به الصائم. قال عليه الصلاة والسلام يعطى هذا الثواب. ربي بغي يبين لنا باللي رحمة ربي على جميع أفراد أمة سيد محمد، على جميع أمة سيد محمد، حتى الفقراء، حتى اللي قد الحال كيف حالتنا داخلين في القضية. قال من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن كان كمن فطر صائما. والحمد لله على ربي. والعادة اللي راهم يديروها أباتنا وأماتنا وجدودنا وعلموها لنا جدودنا وحناياتنا، كي نقدموا التمر ونقدموا الحليب في رمضان هو تطبيق لهذا الحديث. من فطر على مذقة لبن أو شربة ماء أو تمرة كان كمن فطر صائما. هذا بالنسبة للضعاف كيف حالتنا. أما اللي ربي موسع عليه فإذا وسع الله عليك وسع. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. إذا كان من دمك هو أولى، بنتك ولدك أختك دمك هو أولى. إذا كان مغبول الحال رسول الله يقولنا تفكروهم، تفكروا لدمكم، تفكروا لليكم، حاول واربح أجر هذه الصدقة. فإذا فعلت ذلك فلك أجر صلة الرحم وأجر الصدقة وسترت العار الذي يعود على نسبك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وهو شهر أي رمضان أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره عتق من النار. من خفف فيه عن مؤمنين غفر له ما تقدم من ذنوبه. من خف فيه على مؤمن غفر له ما تقدم من ذنوبه. أنا هذه النقطة قد نوصلها للجماعة الموظفين. أنا موظف في الإدارة. بعض الناس الموظفين يقول لك ودي ماذا بيا رمضان دي عطلة، وبعض الناس الموظفين قال لك يقول لك ماذا بيا نخدم. أنا لو كان سولني نقول أخدم خير. علاش؟ لأنه إذا جاءك صاحب حاجة وقضيته عندك أنت في الإدارة، الورقة نتاعه والدوسي نتاعه أي حاجة عنده، وخففت عنه وقضيت له مصالحه ويسرت له أموره غفر لك الله جميع ذنوبك. من خفف فيه عن مؤمنين غفر الله له ذنبه وأعتقه من النار. شوف خدمة. أنا كانت ديت عطلة في رمضان لأني مريح، ربما نقرأ قرآن ربما نصلي، ولكن لو كنت في المكتب بتاعي وخففت على مؤمن وسهلت له ومشيت له قضيته وما صعبت الأمور، هذا فاتورة وهذا ورقة وهذا دوسي، إنك خففت عن مؤمن واحتسبت الأجر عند الله عز وجل. عرب اللي خدمتك لها عبادة، خدمتك لها فيها عتق من النار إذا صدقت النية. إذا صدقت النية قلت أنا والله نخفف على هذا السيد مغبون موش عارف ولا نخفف عليه، الدوسي تاعو راه معكعك، انا نسقم ليه ونخفف عليه ونصبر نخدم ليه ونريقو ليه في سبيل الله. لو فعلت ذلك وعلم الله من صدق نية ذلك لا يبعد ان ياخذ الاجر، ان يعتقه الله من النار، ان يعتقه، ان يكون، ان يغفر الله له جميع ذنوبه ويعتقه من النار. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام واستكثروا فيه من اربع خصال. راه يوصي فينا، قالنا ماذا بيكم في رمضان كثروا من أربع حوائج واستكثروا فيه من أربع خصال. خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما. زوج خصلات إذا كان درتوهم ربي يرضى عليكم، وزوج خصلات أنتم راكم محتاجينهم ما تطيقوش تستغنوا عليهم. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وهذه مزيان يعني كبار السن عندنا، وهذه كلام نقوله للشباب بتاعنا. أنا خاطب به قراني، نخاطب به الشباب اللي في عمري، يعني الشباب نلقوا أهل الفضل من كبار السن تعنا، يعني نلقى عمي الحاج وعمي الحاج نلقى سيدي أحمد نلقى، يعني تلقاه سبحته ولا إله إلا الله لا إله إلا الله في رمضان. إنه يتعاطى الخصلة التي بسببها يرضى الله عنه. فكم يكثر من شيوخنا، كم يكثرون من لا إله إلا الله ولله الحمد. مرات نقول الحمد لله اللي جعلنا ذرية لهذا الناس، الحمد لله اللي ربنا دارنا من أولادهم، دارنا من ذريتهم، لأنهم يستكثرون من هذه الكلمة، وهذا هو حسن الظن بجميع كبار السن عندنا. أما الخصلتان فترضون بهما ربكم، ربكم شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. كثروا كثروا من طلب سؤال الجنة والبعد من النار. يا ربي اللهم إني أسألك الجنة وبعدني من النار، قربني من الجنة وبعدني من النار. كثر كثر من هذه الزوج كلمات قد ما طقت، لأنه راك محتاجها، محتاجها بأنك تقرب الجنة وتبعد من النار. هذه الخطبة أنا قريتها قراية ما شرحتهاش، ذكرتها تبركا لأنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أريد أن أنطلق منها وأسأل سؤال، نسول روحي سؤال، أنا بغي نسول نفسي وبغي نسول الشباب والحاضرين كاملة سؤال. هذا السؤال على واش ربي شرع علينا رمضان؟ علاش؟ واش ذي؟ هو ربي قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. على واش؟ على واش ربي شرع رمضان؟ ربما يقول لك انا السي عبد الله باش لعلكم تتقون، هذا معنى. ولكن اول امر ربي قبل ما يخلق الخلق شاء علمه ان يكون رمضان لام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا جعل رمضان لام سيدنا محمد؟ وعلى شرع عليهم رمضان لهذه الامه؟ ولماذا شاءت اراده رمضان، اراده الله عز وجل، لماذا شاءت اراده الله عز وجل ان يكون رمضان هو بدايه نزول القران؟ هذه يا جماعه بقى شويه تامل. اول، رمضان مشرع لهذه الامه فقط فهو من خصائصها، الصيام مشرع على الام كلها، الامم كلها، لكن كاين فرق بين الصيام وبين رمضان. رمضان من مزيه الامه، اما الصيام فقد أوجبه الله على جميع الأمم يعني السابقين، أما رمضان فأكرم الله بهذه الأمة. علاش رمضان؟ هذه الأولى. وعلاش ربي بداية نزول القرآن كان في رمضان؟ القرآن مش حاجة أخرى، القرآن كان في رمضان. لماذا؟ لماذا؟ ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عادش نبي في رمضان؟ الرسول نبئ في ربيع في الشهر المولد، تم النبي صار نبي يعني في شهر المولد، الرسول صار نبي في شهر المولد، ولكن لماذا لم يكن لم يصير نبيا في رمضان؟ علاش؟ إنما كان نبيا في شهر المولد في ربيع، في ربيع، لكن القرآن بدايته في رمضان. هذه حكمة الله عز وجل، هي اللي بغي نتأمل عنها للإجابة عن هذا السؤال. أنا حبيت نرجع بالذاكرة لوين؟ إلى معركة الحياة، معركة الحياة التي نحن فيها الآن، معركة حقيقية، نحن أمام عدو حقيقي. ربي سبحانه وتعالى أكد لنا عداوته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بالنسبة لمولانا سبحانه وتعالى لا يرى عدوا لنا إلا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، لأن ربي قد علم وشهد عداوة الشيطان إلى آدم عليه الصلاة والسلام، إلى أبونا آدم. هذا العدو، هذا الشيطان في رمضان هو مصفد مربوط، العدو صاحب المعركة ربي كرمنا احنا في رمضان كتفه يعني اعتقه، يعني أصبح الآن مقيد وتصفد فيه الشياطين وكبيرهم الشيطان. ولذلك لا يوجد في رمضان يعني وسوسة بالمعصية إلا وسوسة النفس. الشيطان يوسوس بالمعصية في رمضان، قال له واحد الشاب ارقد ارقد ما تنوضش، قال له ماذا بيك لا ظهر لا عصر كم من هرقد، هذاك مو الشيطان، الشيطان مصفد في رمضان. إلا ذلك هو حديث النفس، ذلك هو وسوسة النفس. لأن الشيطان مصفد. هذا العدو اللي رب سبحانه وتعالى بيّن لنا عداوته في مواضع كثيرة من كتابه المبين، من ذلك قول الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. على بالكم هذه الآية ربي وين تيقولها؟ ألم أعهد لك ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يقولها الله لنا يوم القيامة عندما تتم المعركة بيننا وبين الشيطان في الدنيا ويتغلب عليه بعض المسلمين والكثير منهم ويغلب بعض الناس. الله عز وجل سيخاطب بني آدم جميعا، المسلمين والمسيحيين واليهود والمنافقين وقعد الدنيا، يخاطبهم ربي، يخاطب بني آدم كامل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل مع ذلك، مع هذا العهد، مع هذه الوصية، الشيطان: لقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ويكن عقلكم. سبحان الله، أمة سيدنا محمد عقلت، أما الأمم فلم يعقلوا. الله يريد أن يبرز لبني آدم بأن أمة سيدنا محمد هي الأمة العاقلة، إنها عقلت وما اتبعت الشيطان، لذلك جعل لها فرصة في رمضان لأن تغلب الشيطان، لأن تتقرب بألوان من العبادة. حتى النوافل في رمضان هي فرائض، بل هي 70 فريضة. النافلة في رمضان هي 70 فريضة في غير رمضان. يريد الله أن يكرم هذه الأمة بعطايا، يريد أن يقدمها يوم القيامة للأمم، يقولهم: ألم تكونوا عقلاء كأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنهم ما عبدوا الشيطان. دكبش الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبد، يئس أن يعبد بأرض العرب. الشيطان خلاص يئس، يئس بأن يعبد. إن الشيطان يئس أن يعبد بأرض العرب أو بأرضكم، ولكن يرضى منكم بالتحريش. شوية نزاعات، شوية خصومات، شوية ديت لهذه وديت لهذه، كائنة خربي شوية، ولكن أنه تلقى واحد فينا يعبد الشيطان في أمة سيدنا محمد، الشيطان يئس أن يعبد في أرضنا وفي ديننا وفي أمتنا. لذلك: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد يئس أن يعبد من طرف أمة سيدنا محمد، فنحن لا نعبد الشيطان، فنحن لا ندخل في هذا النداء. الذي يدخل في هذا النداء غير أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بكرامة الله لنا برمضان. والآية الأخرى يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: ولكن ذلك في الدنيا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الرسول ما قالش لنا في الخطبة نتاعو: وخصلتان لا غنى لكم بهما، تسألون الله الجنة وتستعيدون به من النار. الشيطان وش يدير؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. احنا علمنا رسول الله بأن نقول: اللهم باعد بيننا وبين النار وقربنا من الجنة. إذن نحن ابتعدنا على الشيطان. لا علاقة للشيطان مع أمة سيدنا محمد في رمضان، لا علاقة، لا علاقة للشيطان مع أمة سيدنا محمد في رمضان، ما علاقة. الشيطان راه يخدم هذه يومين، هذه يومين راه يخدم، يخدم كما ذاك المقاول اللي لحق الوقت الديني تاعو ما خدمش، يخدم الليل والنهار. راكم تعرفوا المقاولين كي يكون ما كملش الوقت تاعو قال له راه مغضوب باغي يسلم المفتاح، يخدم وبدا يلصق، وحتى انا بدا مرات لا يلصق وخلاص يا اخي. اللي كاينه كاينه الخدمه نتاعو. الشيطان هذه ما تراه يخدم هذه الخدمه، يعني خاف يقول لك انا يدخل المؤمن، يدخل سيدي احمد، يدخل رمضان وتسكر عليا البيبان فيكرمه الله بعطاياه وبكرماته والطفر فيه. راه يخدم قد ما طاق يخدم الليل والنهار، وراه يعجل في الخدمه نتاعو قد ما طاقوا، فاذا جاء رمضان جاء الليل. هذه وظيفه رمضان معنا نحن، يعني هذا الصراع الذي وقع، هذه المعركة التي وقعت بين الشيطان وبين أبينا آدم، والشيطان قد توعد أن يكون عدو لنا إلى بني آدم عندما طرده الله من رحمته، فقال يعني أعلن العداوة، يعني سيكون لهم عدو فيأتي بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمائلنا، ولا يجد الله أكثرنا شاكرين كذلك ما توعد به. هذا الصراع، هذه المعركة حكتها لنا سورة الأعراف، وإذا حبيت تقرأ سورة الأعراف تجدها من أولها إلى آخرها عبارة عن الصراع ما بين الشيطان وما بين بني آدم. مرات الشيطان هو الروح، ومرات الأتباع تاع الشيطان. سورة الأعراف ما هي إلا قصة تاريخية للمعارك التي خاضها بنو آدم مع الشيطان أو مع جنوده، يعني بداية من الآية 2 إلى الآية 11 الصراع الذي وقع بين سيدنا آدم وإبليس نفسه في بداية الصورة. أيضا بدأت انطلقت الصراع اللي كان بين نوح وقومه، وقومه كانوا أتباع الشيطان، الصراع بين لوط وقومه، بين شعيب وقومه، بين هود وقومه، وبين كل الأنبياء، كل الأنبياء في سورة الأعراف مع أقوامهم إنما كان صراع مجسد بين المؤمنين من بني آدم وأتباع الشيطان، معارك حتى يبين لنا ربي يوم القيامة الصراع في الجنة، ونادى أصحاب الأعراف أصحاب النار أصحاب الجنة صراع، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضنا علينا من الماء، ويعني أصحاب الجنة احتجوا عليهم. يعني سورة الأعراف هي سورة واقعية مجسدة للصراع ما بين المسلمين من بني آدم وعباد الرحمن من بني آدم وأتباع الشيطان، سورة ينبغي المؤمن أن يقرأها قراءة متأنية يرى فيها حقيقة معنى الصراع. وهذه السورة سبحان الله من كرامتها أنها أخبرتنا، قالتنا إياكم أن تكونوا أعرافيين، وعلى الأعراف رجال، ما هم من أصحاب الجنة ما هم أصحاب النار، ما هم من بني آدم المؤمنين ما هم من أتباع الشيطان، ربي حذرنا أن نكون منهم. فلذلك سورة الأعراف تقول إياك أن تكون أعرافيا، أن تكون بين يجب أن تكون مع حزب الله، أن تكون مع حزب الرحمن، أن تكون مع حزب المؤمنين. الشيطان في بداية الخليقة مع سيدنا آدم يقول لربي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، إلى أن يعني في صراع في الجنة فدلاهما بغرور، يعني آدم وزوجته فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الجنة عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. المشكلتنا مع الشيطان المشكلة حقيقية ماشي بيني وبينك، بيني وبين السي قويدر، بيني وبين السي عبد الله، المشكلة بيني وبين الشيطان، فلا مشكلة أبدا أبدا أبدا بيني وبين السي عبد الله، لا مشكلة. فإذا وجدت حساسية أني حسدته والله درعي غيرة والله من شعر، إنما هو الشيطان في الواقع الأمر لا مشكلة بيني وبينه، إنما الشيطان يريد أن يفعل أي يفتعل مشكلة. فالعدو الحقيقي هو الشيطان. إياك إياك أيها المؤمن أن تموت وفي قلبك عداوة للمؤمن، إياك أن تموت وفي قلبك عداوة لفرد من أفراد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حاول حاول أن تموت ولا يكون في قلبك عداوة لفرد من أفراد أمة سيدنا محمد. سامح الجميع من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عندك أمور في الدنيا أدي عليه، لكن إياك أن تضمر الشر العداوة، لأننا جميعا بالنسبة لقلب سيدنا محمد أمة له. ما هوش يبقيك أنت وما يبقينيش أنا، ما هوش يحبك أنت وما يحبنيش أنا، راه يحبنا كامل صلى الله عليه وسلم. كامل إحنا أمته، ما هو معنى تخارج ولا لا، إحنا كامل داخلين. هذه معالجة القلب اللي هي آخر هذا اللقاء. سلاح الإنسان في معركة هذه الحياة، هذه الجواب. إذا كان عندنا عداوة بينه وبين إبليس، بينه وبين الشيطان، وإبليس يعني عنده الجنود وإحنا وحدنا، والمشكل وهذاك الشاعر إذا كان يقول إني بليت بأربع ما سلطوا علي إلا لمحنتي وشقائي، إبليس والهوى ونفسي والدنيا، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ يعني ربعة مسلحين وكفاندير، ولكن ربي أعطانا سلاح، ربي أعطانا سلاح. إذن سلاح هذا ما أعطاش ندرك، أعطاه سيدنا آدم قبل، ولكن نوعية السلاح اللي أعطانا نحن موش هو نوعية السلاح اللي أعطاه سيدنا آدم ونوعية السلاح اللي أعطاه الأمم السابقة. نوعية السلاح ما مش كيف كيف، السلاح واحد قديم، سلاح روسي قديم من الثلاثينات، وسلاح تاع درك يعني سخوي وحوايج هذا. وجبت السلاح تاع درك، السلاح تاع الثلاثينات والربعينات، السلاح المعاصر اللي وقت سيدنا وقت سيدنا محمد هو معاصر بالنسبه للسلاح وقت سيدنا ادم، هو معاصر بالنسبه للسلاح وقت سيدنا نوح. ولذلك السلاح الذي اعطيه سيدنا محمد كاخر امه أعطيت أرقى أنواع السلاح، يعني سلاح من أرقى أنواع الأسلحة ومن أفتك أنواع الأسلحة بالنسبة للشيطان، من أفتك أنواع الأسلحة بالنسبة للشيطان ومن أرقى أنواع الأسلحة. هذا هو القرآن سنتكلم عنه. لكن سيدنا آدم ربي أعطى سلاح، لما كملت المعركة بينه وبين إبليس قال، قال الله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى، هاو السلاح راه يجيك من عندي، سلاح من عندي، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا، شد السلاح تاعي، فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، وهو السلاح هو الهدى، ومن أعرض عن ذكري يتعب فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الموضوع أنه نسي الذكر، نسي السلاح. وطبعا احنا نقول إذا كان واحد خلى سلاحه وخلى برنوسه وخلى سلاحه وسافر، هذا أعمى صحيح والله ما يعرف حيه. يعني أنت مسافر في المتاهات وفي الخوف وتخلي سلاحك وتخلي برنوسك تعبان، يعني إذا كنت حقيقي عاقل أنك ما تخلي سلاحك. وهذا السلاح هو ذكر معين عن سيدنا آدم، وهو ذكر معين عن سيدنا محمد. عندنا سيدنا محمد هو القرآن، لكن يجمعنا سوى نفسي. هل أنا عندما ربي أعطانا القرآن والقرآن موجود، هل أنا الآن راني استخدم القرآن كسلاح وحارب به إبليس؟ وهل فعلا نجحت في استخدام هذا السلاح في محاربة إبليس والشيطان؟ والله أنا السلاح عندي بصح ما استخدمتوش، أنا الكلاش معلقه بصح ما عندي، ما ندير به تحية، ما فيه بمعمر كامل مثلا. فالمجاهدين واحد مجاهد هز السلاح فوق كتفه والسلاح وانت معمر ورعده قدامه ما يدرس به وقت فرنسا، هذا نقول له ماكش مجاهد كيف دارم. لكن المجاهدين تاعنا كانوا السلاح يدبروه من الحطب وبيع عدل. هذا السلاح موجود بين أيدينا، نحن مطالبون باستخدامه وأن يكون لنا تقنية ولنا معرفة ولنا علم باستخدام هذا السلاح كي نحارب به العدو الحقيقي. والقرآن سلاح لا يحارب به إلا الشيطان وأعوان الشيطان. أعوان الشيطان من السحرة ومن الذين يؤذون الناس اللي يعينوا الناس ويؤذوهم ويسحرهم، لا سلاح يحارب هو إلا القرآن. فبالقرآن يحاربون، لأن بالقرآن يحارب الشيطان. سلاح، سلاح هذا الذكر، لكن استخدامه هو الذي نسأل أنفسنا. وقفة مع آية، ربي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن هذا السلاح، نزله في رمضان في الوقت اللي الشيطان كان مكتف، رمضان الشيطان مغلق، في ذيك الفترة نزل القرآن، نزل السلاح. السلاح نزل والشيطان مصفد، العدو مربوط، وربي يعطي السلاح سيدنا محمد لأم سيدنا محمد، فالعدو مربوط. كأن الله يريد أن يقول لنا عبادي استخدموا هذا السلاح في رمضان، استخدموا هذا السلاح كي يكون العدو مربوط. إذا كان العدو مربوط حتى لو كما تعرف التيري تضرب منه تضرب منه تضرب منه تزي فيه الضربة، خطأ مربوط، وليا عاد يزقد منه ومنه ومنه، ليا ماكش تيري ولا ما تقضي، ليا ماكش يعني قناص، وهو إذا كان يزغد منه ومنه ومكش قناص ما تطيقش تضربه. أما إذا كان هو راه مربوط في عرصة، حتى لو كان يعني أنا ما أتكلمش كما المجاهدين تاعنا الكبار اللي يعرفوا يحاربوا، واحد كيفي أنا مجاهدي ما يعرفش عمره ما هز السلاح في يده، تضرب من الناس تضرب منها ضربة تحط في السماء. ولكن ما دام العدو مربوطا، إذا هربت هذه الرصاصة تقبضوا الزاوجة، إذا هربت الزاوجة، كأن الله يريد أن يقول لنا عبادي استخدموا السلاح الذي أنزلته في رمضان، استخدموه في رمضان، استخدموه في مصارعتكم في المعركة بينكم وبين عدوكم بين الشيطان، لأنه مصفد، لأنه مربوط، حتى البوجادي فيكم وطيق يضربه، الياس عبد الله ما طيقش قرب حداني يفو وضرب حداني يفو، يكره مربوط هو، إذا ما كانش قرب حداني يفو وضرب حداني يفو وضرب حداني يفو، الضربة تزي فيه تزي فيه. فالمسألة سهلة، المسألة أصبحت بسيطة لنا. استخدام القرآن في رمضان هذه قضية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وش قال في الخطبة؟ قال جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا. قيام رمضان واش نديروا فيه؟ القرآن. قيام رمضان عدنا فيه القرآن، الليل قرآن، قرآن الليل هي فترة لاستخدام السلاح، الليل فترة لاستخدام السلاح لمصارعتنا به مع إبليس. ليل وليالي رمضان كلها منطقة الصراع بيننا وبين إبليس، وكأننا في رمضان في النهار نستعد وفي الليل تبدأ المعركة، في النهار نستعد وفي الليل تبدأ المعركة بيننا وبين إبليس. هذا هو رمضان. رمضان في النهار أنا أستعد بالصيام، أستعد بأن أفرغ جوفي من الطعام وأنور قلبي حتى يكون مستعدا لفهم ذلك السلاح، لأن السلاح سأستعمله بقلبي، والقلب لا أستطيع أن أستعمله والبطن ملآن، فالبطن بالجوع يتنور القلب، فإذا تنور القلب حمل السلاح، حمل القرآن، وإذا حمل السلاح استطعت به أن تبارز الشيطان. بارزه في القلب في النفس قبل أن تبارزه في الخارج. لكن أنا نسأل نفسي سؤال هنا، إذا كان في النهار معركة نوجد روحي ونخوي باش ننور القلب به نعمره بالقرآن، وبه في الليل نستخدم القرآن حرب إبليس، وإذا كان واحد في الليل كي يجي في الليل رمضان يعني الدمين والله الطاولة والله الكارطة والله قسرة في ليالي رمضان، إذا كان بدل أن تكون فترة المعركة مع الشيطان تكون هي أصلا أنا نفتح نفسي في غيوية مع الشيطان، قسرة تانيسة ديمينو بول يعني الكرة الحديدية نقصر والشباب يعني تل 12 تل السحور وأنا في الكرة الحديدية حتى 12 وأنا تحت البوطو تاع تريسي في الديمينو نخرج طابلة. ما هكذا شرع الله لنا رمضان، ما هكذا شرع لنا رمضان، يعني تفوت الليل كامل في النهار فوت وراقد ما وجد القلب ما جاعش، وفي النهار فوت في الدمين وبريبول، معني مشكل. إذن هذا ما فهم رمضان، لم يفهم السر الذي من أجله شرع الله لنا رمضان. لذلك ربنا يقول لقد من الله على المؤمنين. شوف أنا قلت لكم قبيلة مزية أمة سيدنا محمد، ربي يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هو دي القضية، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ربي يتمنن عينا تكرم تفضل عينا بعث لنا رسول يعني منا من أنفسنا، واش يدير؟ يتلو علينا آيات الله، يتلو علينا يعلمنا كتاب الله عز وجل. عندما يعلمنا كتاب الله ويتلو علينا آيات الله يعلمنا السلاح، يتلو علينا السلاح، كأن الله يريد يقول أيها المؤمنون إن عبادي إني مننت عليكم بأن بعثت فيكم رسولي ليعلمكم كيف تستخدموا السلاح الذي تحاربون به إبليس، الكتاب، الكتاب، الآيات، القرآن، ذلك هو السلاح. هذه المنة الوحيدة، إن الله من علينا، يمتن علينا بهذه النعمة، بعث لنا رسول يورينا يدرب فينا كيف نستخدم هذه، يتلو عليكم آياتي، يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكتاب وهو القرآن. القرآن حقيقة له وظيفة واحدة، وهو وظيفة إحياء القلب إذا مات. وربي سبحانه وتعالى يقول يعني أن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيعفو وسيغفر لمن أتاه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الحي اللي موش ميت. يعني سبحان الله، القرآن الآيات من خصائصه لا يجعل القلب يموت. القرآن الذي يقرأ القرآن قلبه لا يموت، يوم القيامة يبعث وقلبه حي. تجمع الإنسان في حالة اللاوعي، اللاوعي، هكذا سمعت الرواية. شيخنا ووالدنا الله يرحمه ويسع عليه رحمه، يعني طالب مسعود، يعني رحمه واسعة ويلحقنا به كامل ويشفعه فينا من أهل القرآن، يقرأ القرآن حتى أنه ليس في وعي، ليس في إدراكه بالألم. إنسان يقرأ القرآن يبعث يوم القيامة وقلبه حي. يعني الله عز وجل يقول بأن القرآن، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هنا لا يتكلم عن الأرض وعن المطر، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية وين جاءت؟ وش قدامها؟ هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى الأذان، نعم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ربي سبحانه وتعالى يقول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه آية جاءت بعد قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا إن القلوب كالأرض وإن القرآن كالمطر وإن المطر الميت أن الأرض الميتة يحييها الله بالمطر. كما يحيي الله الأرض الميتة بالمطر يحيي الله القلوب الميتة بالذكر. الذكر هو القرآن الكريم. وظيفة الذكر وظيفة القرآن أنه يجعل القلب حي، والذي يقرأ القرآن قلبه لا يموت حتى ولو مرض من ناحية العضوية، لكن لا يمرض من ناحية الحقيقية. ولو مرض هذا القلب كقطعة لحم لا يمرض هذا القلب كمعنى من المعاني. لذلك ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بالذكر، أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ذكر الله هو القرآن، وما نزل من الحق هو القرآن. إذن وظيفة القرآن هذا الإحياء، فبالقرآن يحيى القلب، وإذا حي القلب استطاع به أن يستخدمه في محاربة شيطانه، في محاربة إبليسه. ولذلك ربي في القرآن يقول في آية: ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يغفل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل. نعم، إذا غفل عن الذكر عن القرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان، يقيد له شيطان يعشش ويفرخ في قلبه حتى لا يعرف للهداية طريقا. النقطة الثامنة أو النقطة الأخرى: القرآن يتفاعل مع الإنسان أو الإنسان يتفاعل مع القرآن. القرآن أثره الأساسي في القلوب، ذلك القلب الذي قال فيه رسول الله: في الإنسان مضغة، في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الفهم تاعها بسيط جدا، هذا الحديث فهمه بسيط. الرسول قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يتأثر بالقرآن، فإذا وصل قلب الإنسان إلى التأثر بالقرآن حتما سيتأثر جسده حتما. أما إذا لم يتأثر قلبه بالقرآن فلن يجد أثرا لجسده، والقرآن قد بين ذلك، علمنا القرآن. الله قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني. تتفاعل الجلود، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جنودهم وقلوبهم لذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. القرآن تفاعل بالقلب، يتفاعل الجلد، يقشعر الجلد ذكر الله. إذا تفاعل القرآن في القلب وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، العين ستفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون آمنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. العين تفيض إذا تفاعل القرآن مع القلب. الجسد سيلين وسيقشعر إذا تفاعل القلب مع القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت القلوب، خافت خشعت إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذم الذين تفاعلت قلوبهم بالذكر فنزل عليها كما ينزل على المطر على الأرض فأحياها. أما أولئك الذين ينزل عليهم القرآن على قلوبهم ولكن لا يتفاعلون كما اليهود والنصارى والفاسقين. أما أمة سيدنا محمد كلهم على خير، فيهم النقص شوية والمقرب شوية، ولكن كل أمة سيدنا محمد على خير. لكن اليهود والفسقة والمجرمين الخطيرين يسمعون القرآن، ولكن حتى إذا أعلموا أو أسمعوا بالقرآن كأنهم ما يسمعوش. على بالكم الآن درك يعني الكونغرس الأمريكي يفتح بآيات من القرآن الكريم، وهذه معروف في القانون الأمريكي أنه كل ديانة بلغت عدد معين يفتح الكونغرس بالقراءة من الكتاب المقدس. الآن القرآن يقرأ في الكونغرس في كل افتتاحية في الكونغرس، رغم أن في أمريكا رغم الصهاينة الأمريكيين بالقانون تاعهم يعني يفتح الكونغرس الآن، وهذه قضية حقيقة. لكن هل ينتفعون بالقرآن؟ هؤلاء وأمثالهم قال الله فيهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا. هذا المؤمنين، أما أولئك قد خروا عليها صم وعميانا. أما المؤمنين الطيبين لم يخروا عليها صم وعميانا، إنما خروا عليهم ينظرون ويسمعون يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا. أما هؤلاء إنهم يخرون عليها صم وعميانا ولا يستفيدون منه. هذا هو القرآن، القرآن مؤثر. مثال بسيط شوية، إحنا كل واحد فينا يقول لك الطبيب قال له ودي أنت يا أنا راني باقي نداوي عيني بالليزر، ندير عملية مدبية بالليزر، مدبية باقي نكسر لك لا عندي ربي يعافيني ويعافيكم بالليزر. شنو هذا الليزر؟ هو الليزر وشنو الليزر؟ هو نور، هو ضوء مركز مركز مركز بنسب معينة. هذا النور يصل إلى أنه استخدام علاجي، نور مركز بقوة يسلط على المرض فيعالج. إذا كان نور صنعه الآدمي يعالج أمراضا من غير دم من غير موس من غير جرح ونشهد المعالجة، كيف لا يعالج كلام الرب سبحانه وتعالى ونور الله مرضا في قلبي؟ يعني واحد يعالج الجلطة بالليزر، الجلطة يعالجها بالليزر، وكيف لا يعالج القلب بالقرآن الكريم؟ مشكلة للمؤمن، مشكلة إذا ذهب إلى الطبيب ليعالج الجلطة القلبية بالليزر وهو نور ولا يكلف أو يبحث عن معالجة القلب بالقرآن الذي القرآن الذي هو يعالج القلوب. والقرآن إذا أعطي القلوب أعطي سلاحا ولم يعطى. لذلك إخوتي الكرام، إن أفضل وقت لمعالجة القلب بالقرآن هو رمضان. سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته بالنوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. القرآن والصيام أمران متلازمان متلازمان. ولذلك حقيقة يعني الحرص بكثرة السلكات، كثرة السلكات، والله قلة السلكات أين هي أفضل؟ أنا الآن لما أنا يسوني الآن السبع ماما وين اللي خير؟ نقرأ كل يوم سلكة والله كل يومين سلكة والله نقرأ ثلاث سلكات ولا أربعة وين اللي خير؟ ما الأفضل؟ هل أكثر يعني قراءة السلكات؟ والله يعني إذا كان الإنسان عامي والقراءة نتاعه قراءة فيها بعض الأخطاء ولم يصححها، الأحسن قرأ سلكة واحدة يتباطى معاها يحاول يتقنها، أحسن لهم 20 سلكة فيها الأخطاء، يعني سلكة يحاول قدر الاستطاعة الإتقان فيها، يراجع فيها الإمام، يراجع فيها الشيخ،